أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، نحن الليلة مع الدرس 95 بعد 106 من دروس المساء، نلتقي كعادتنا مع آيات بينات من كتاب الله رب العالمين. علمنا فيما مضى أن موسى لما غادر مصر دعا الله قائلا: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. كما علمنا ان عوف بن مالك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في كربة ألمت به وشكى له غياب ابنه، فقد خرج ابنه غازيا ولم يعد مع الجيش العائد مع رسول الله، فقال له الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: يا عوف بن مالك، اكثر انت وزوجك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. وحد يا مسلم لا اله الا الله، وسمعي الصلاة على الحبيب. يبقى موسى دعا ربنا وهو في الشدة: العصى ربي ان يهديني سواء السبيل، يعني يا رب اهدني الطريق المستقيم، لانه غريب وداخل بلاد ما هوش عارف فيها احد. عوف بن مالك النبي قال له: انت ومراتك تبصر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. فالنبي بيصرف لنا دواء نستعمله عندما يغيب لنا غائب. ابنك غايب برا، ابوك غايب برا، اخوك، وعايز ربنا يرده لك سالم، تكسر من قولي لا حول ولا قوة الا بالله، يعني الجاه والسلطان والقوة بيد الله وحده. راح سيدنا عوف الى امراته منتظره على احر من الجمر: ماذا اعطاك رسول الله؟ ما هي عارفة ان النبي لما حيدي عوف حيدي له شيء ينفع، لان عطية رسول الله لا ترد. لا ترد. ماذا اعطاك الرسول؟ قال لها: امرني واياك ان نكسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. الايمان هنا ايمان سليم وايمان مستقيم. قالت له: صدق الله ورسوله، اهو ابنها غايب، انما قوة الايمان خلاها تتلقى الدواء بصدر فسيح وقلب سليم. خلاص نكسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. وده اختبار للايمان، لان الايمان ما هو سهل. المؤمن لابد يتلقى شدائد، لان الايمان مش رحلة خلوية صيفية على شواطئ البحر، لا، المؤمن لابد يتلقى شدائد. شوف النبي قال ايه؟ قال: يفترى المرء على قدر دينه. بقدر دينه ما يبقى قوي، بقدر ما يبقى البلاء شديد. واشدكم بلاء للانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ولذلك الرجل بيقول للنبي: انا احبك. قال له: ابشر بالفقر. قال له: اني احب الله. قال له: ابشر بالبلاء، عشان لما يصاب ما يقولش انت بحثت عليا يا محمد، انا كنت بحسب المسألة فيها مكافأة تشريعية ودكتوراه فخرية ورئاسة مجلس ادارة. قال كده اهو الزهدي البهدلة دي انضرب وادخل السجن الحربي. قال لا، من دلوقتي انا بنبهك اهو ان الطريق بتاعنا طريق عايز الصبر لان جزاؤه الجنة. الا ان سرعة الله غالية، الا ان سرعة الله الجنة. واحد يا مسلم والا شوف اول ناس في كشف البلاء، اول ناس في كشف البلاء مش في كشف المرتبات والدرجات والمكافآت، لا، اول ناس في كشف البلاء الانبياء. دول نمرة واحد، دول نمرة واحد في البلاء. ولذلك ربنا بيقول في الحديث القدسي: اذا ابتليت عبدي ببلاء في نفسه او ماله او اهله واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. ادي الجزاء اهو. يبقى لما نصبر يوم في الدنيا الاخرة بقى ملهاش حدود، الاخرة ملهاش حدود. نبقى احنا بقى نقدم العاجلة على الاجلة ولا العاجلة؟ لا، العاجلة دي هننتهي، انما عشان واحد يدخل يصلي ياخد الصلاة تجربة يشوفها، اما يشوف الصلاة هتجيب قرشين ولا لا. اذا ربنا وسع رزقه يقول لك يا سلام دي الصلاة دي جميلة، لو كنت اعرف كده من زمان ما كنت بطلت صلاة. ولما يجي الجامع واصبح يصلي بلاء يا فلان الصلاة خير من ان تصلي ويصلي الفرد، يقول له احنا نفسك جربنا لقينا النوم خير من الصلاة، راح انت صلي انا ماليش دعوة بالمسألة دي هتخرب بيتي. طيب خلاص بحور، ما فيها ناس كده، فيها ناس ايمانها ضعيف. فدول والعياذ بالله قدمهم ما هو الثابت. ولذلك ربنا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرف الاخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب. شوف حتى الحاجة اللي بتبدأ في الاخرة ربنا بيخفف البلاء بسببها في الدنيا. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي: اني لا اريد باهل الارض عذابا فاذا سمعت الى اصوات الصبية في القرآن رفعت العذاب عنكم. يعني عشان واحد عيل يقرا في الكتاب صورة يسمعها على سيدنا هو لسه عيل صغير، وهو لسه عيل صغير كله يسمع صورة من القرآن على شيخ المكتب، ربنا يسمع العيل بيقرا الصورة بعد ما كان هينزل العذاب، يقول اكراما لهذا الولد اللي بيقرا القرآن حرفه على العذاب. شوف حتى يعني حاجات غريبة، حاجات غريبة، صورة من القرآن يقراها عيل، يراها عين. عظمة القرآن قد ايه؟ ربنا يرفع العذاب. نبقى نقرا قرآن كتير، البيت اللي فيه القرآن تنصب فوقه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار. شوف عظمة القرآن، ان البيت اللي فيه قرآن ربنا يجعله منارة. انت عارف الفنار بتاع اسكندرية لما السفينة تضل في البحر الابيض يوم يهتدي بالفنار اللي على شاطئ الاسكندرية يعرف ان يروح فين بعد ما كان تايه. الملائكة وهي نازلة بالسماء اول ما تبص لفوق تلاقي بيوت عليها خيام من النور، تقول لك البيت ده هو صاحبه بيقرا قرآن. شيء غريب، صاحبه بيقرا قرآن، مش فاتح التلفزيون قبل لادي عشان ليلة شم النسيم للصبح. غضب من الله، غضب من الله، غضب من الله ان الاعلام يشتغل للصبح مع المطربة فلانة والمطربة فلانة والراقصة، يبقى مش الملائكة اللي تهتدي بقى، لان البيوت دي مش هينصب عليها خيام من نور، ده هينصب عليها خيام من اطفالها، الشياطين تبقى تعشش فيه. ها انما شوف البيت القرآن خيام من نور، الملائكة وهي نازلة تقول يرحم الله صاحب هذا البيت، رضي الله عن اهل هذا البيت، البيت ده في القرآن. طب وبعدين؟ فإذا مات صاحب القرآن رفعت هذه الخيام. شوف فضل القرآن قد ايه؟ لدرجة انت عارف النبي لما يكون باعث ده بعثة برة من البعثات اللي طلعت تجاهد في سبيل الله، انت عارف لما كان يعمل عليهم امير كان يقول ايه؟ مين الامير؟ يعين مين؟ مين اللي مع بكالوريوس؟ مين اللي مع ماجستيراه؟ مين اللي مع دكتوراه؟ لا، كان يقول من اكثركم للقرآن حفظا. حتى تعيين امراء البعوث. احنا النهارده لما بنطلع بعثة برا عشان تدرس مشكلة الاسلام في المانيا، او مشكلة المجاري في انجلترا، او مشكلة حل ازمة الاسماك في فرنسا، نقوم نخلي رئيس البعثة من اكبر واحد حرام يلطش له الشيخ ويقول لك التقرير اهو. النبي كان يخلي من رئيس البعثة اكثرهم للقرآن حفظا. انا عايزك توحد الناس تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. سعر بيونج ايه وستنج هاوس ايه مصايب بتلتلي، يعني ما فيش ايمان بالله، ما فيش رقابة لله. ما دام ما فيش رقابة، هو اللي ما بيخافش ربنا هيخاف ليه؟ اذا كان هو ما بيخافش اللي خلقه. انما شوف النبي لما كان يعمل بحث يقول من اكثركم للقرآن حفظا، لدرجة انه في مرة اراد ان يبعث بعثا فقال من اكثركم للقرآن حفظا، ولد عنده 10 سنين قال له انا يا رسول الله، قال له حفظي، قال له صورة كذا وكذا وكذا وكذا، وايه كمان يا ابني لان في اكثر منك، قال له احفظ صورة البقرة، قال له حفظت البقرة، قال له انت اميرهم، انت اميرهم. شو التشريع القرآن؟ ان عايز لسه ما بلغش الحلو يبقى امير البعث اللي فيها كبار الصحابة. ليه؟ لانه حفظ صورة البقرة، وصورة البقرة وآل عمران النبي سماهم ايه؟ الزهراوان. ليه؟ يأتيان يوم القيامة كالمصلة تظللان صاحبهما من حر يوم القيامة. الشمس بيننا وبينها دراع، حتى ورد في الحديث صح بيننا وبين الشمس يوم القيامة مقدار ميل، يعني كيلو وشوية، يعني من هنا لغاية مشيت الصاد. الشمس احنا بيننا وبينها دلوقتي 92,870,000 دلوقتي، مش طايق حرها. ساعة ما النفس بيشتد زي يوم الخميس اللي فات اهو، ترى الناس قاعه واللي قاعد بفلنا كتافي ومرمي في البلكونه على البلاط ومعاهم البلكونه مي. يابا ونام جوه يقول له ابعد عنا العفاريت بتصط في وشي. طب خليك مرمي ايه؟ لا اله الا الله. وشوف بينا ومن الشمس ايه؟ 92,870,000 ميل، يعني من كيلو متر 300,000 كيلو. دي سرعة الضوء في الثانية 300,000 كيلو. اضرب بقى 92,870,000 في كيلو وشوية عشان تطلعها بالكيلو، يعني رقم لا ينطق فيه. فبارك يوم القيامة يبقى بينا وبينها ميل واحد. حتى ان بعض رواية الحديث قال لها ده مش ميل بمعنى المسافة، ده ميل، الميل اللي هو ايه؟ المرود اللي احنا بنحط به المرهم في عينينا، يعني طول الصباح كده، يعني لو مديت لك شوية الحرق على طول تمسك الشمس، كتلة غازية محترقة، مين اللي هيطيق هذه الحرارة؟ مين ده هناك لما الجهاز بيتعطل في الكويت شوية، جهاز التكييف بيصرخه درجة الحرارة 50، اما بتوصل 50 في الكويت الحكومة تقول لهم 12 من بصف النهاردة ممنوع الشغل النهاردة هينحرقوا ما يسعوش ده لك يوم القيامة بقى لما الواحد يمد ايده يمسك الشمس حتى ان بعض العباد يلجم في عرقه العرق يوصل لغير بقه بس ما يموتش لان مفيش موت بقى بعد البيت لا يموت فيها ولا يحيا اللي ينفعك ايه البقرة وآل عمره تحفظه تحفظه شوف شوف النبي بيوزع المكافآت التشريعية على اهل القرآن البقرة وآل عمره الزهراوان يعمل مضيئتان غيايتان او غمامتان او كأنهما فرقان طيب انت عارف اسراب الطيور لما تضيء الواحد او البقرة وآل عمران كل آية كأنها طير بيظلل بأجنحته على رأس صاحبه ده البلد كيف بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله ان سيدنا النبي بيقول يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن درجتك في الجنة عند آخر آية تحفظها. ولذلك السيدة عائشة كانت تقول إن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن. بقدر ما تحفظ بقدر ما ترقى درجة، يعني الأسانسير بتاع الجنة حفظك للقرآن. فشوف قد إيه سيدنا النبي بيبين درجة القرآن. ده بيقول من حفظ القرآن ألبس والداه يوم القيامة تاجا أشد ضوءا من الشمس. ده مين؟ ده اللي حافظ القرآن مش هو اللي هيلبس باز، ده أبوه وأمه. فما بالك به هو؟ النبي حتى قال كده، قال فما بال من فعل ذلك؟ يعني الأب والأم ينادى عليهم يوم القيامة تعالوا ده انت ابنكم كان من اهل القرآن. اي والله يا ربنا وديت الكتاب وحفظت القرآن واكرمته. وامه تقولي وانا ساعدت على انه يحفظ القرآن وشجعته. الخير يا رب في حاجة؟ سبحانك يا رب. لا ده في حاجات كتيرة، ده انتوا هتجلسوا تيجان دلوقتي. التاج ليه نور اشد من نور الشمس. شوف ده اللي بيركب دبورة اول ما بيتخرج من الحربية ما بيشيلهاش ابدا، بيبقى ليه رايح بيها جاي بيها ايه مركب دبور ولاد هيفرح اهله ويفرح اهل الشارع، وساعة ما يروحوا يخطبوا له يقولوا ده ملازم بدبورة، ام العروسة تقول يا دي الهنا اللي جالك يا بنتي ده مع دبورة، دي مش دبورة بقى دي تاج. ومين اللي هيلبسها له؟ مش بقى الاكاديمية اكاديمية ناصر ها؟ لا ده اللي هيلبسها له خير الناصرين اللي هو الله. انا عايزك تسمعني بسرعة يا حبيب قلبك يطير. يا سلام يا سلام. الاب والام قال اكراما انهم حفظوا ابنهم القرآن. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى وخير جليس لا يمل حديثه وترداده تزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاء في ظلماته من القبر يلقاه سما متألنا هنالك يحميه نقيا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجبر به سؤلا إليه موصلا. ده من ساعة قارئ القرآن ما يموت الملائكة تتولى ما بيسيبوش أبدا. شوف لما يبقوا ناس حبايب كده اهو ويموت لهم صاحب تبص تلاقي كلهم حضروا في أنواع، اللي حضر الكفى واللي يوضب المريض واللي يحضر غسله واللي يقرا ياسين واللي يكفنه واللي يدفنه واللي يلقنه في القبر ما يسيبهوش. القرآن بقى يتولى الحكاية دي كلها. ساعة قارئ القرآن ما يموت يسيب الجثة تتغسل ويصعد إلى رب العزة يقول له يا رب إن صاحبي قد مات فربنا يقول له ماذا تريد يا قرآن؟ يقول له شفعني فيه، يقول له شفعتك فيه. ينزل يكون الانسان اتغسل، فيوضع القرآن بين الجسد والكفن ويلفمها. ما هو هنا بقى تظهر الاخوة، لان الاخوة تظهر عند الست. ما ياما فيه اصحاب واكلين عيش وملح ومش عيش وملح وملحة رصيد، وساعة الشدة ما حطوش ما حطوش. والله ناس كتير كده، ناس كتير يبقى متردى معاك في البيت وعيش وملح، ويشوفك يقول لك يا سلام عليك يفتح قلب من جوه، يلاقيك راجع قوي، راجع قوي، يلاقيك تطلع من جهنم والعياذ بالله. انما هي عشرة المنفعة. ساعة ما ينزل بالإنسان شدة خلاص ما يعرفكش، لأنه ما يسمعش عن حاجة اسمها الوفاء، مش في قاموس المعاملات بتاعه. هو له منفعة، طول ما له منفعة عندك طول النهار كل شيء خبط عليه. انتهت المنفعة إذا قلت له السلام عليكم ما يردش عليك، إذا اغتدى وأنت افتقاه ما يعرفكش. لو رحت له في اليوم سبع مرات يقول لك ده في الحمام، في الحمام سبع مرات، ده ايه الكرم ده كله. انما لابد ينكروه منك. انما شوف قوة القرآن الكريم، انا عايزك تسمعه الصلاة على النبي الكريم قال يلثم على صحبه، لان صحبه هنا بقى داخل في مجالات لم يعهدها من قبل. دخل القبر بقى لاول مرة يدخل، والانسان اللي بيدخل المحكمة الاول مرة بيقول يا ناس شوفوا لي واحد محامي وانا بديكوا الفلوس، انا خايف ان لا يحكم عليها بالحبس والبهدي، ويبقى واقف على القفص كأنه خلاص والكلمة لله للقاضي، فهموا ان انا مظلوم. القرآن بقى في الحالة دي يدخل مع صاحب القبر ويتصور بصورة ملك حسن الخلقة. الملائكة لسه بيسألوه، يوم القرآن يبص لصاحبه كده ويقول له ايه، لا عليك منهما، فقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. يا سلام، انت عارف بقى الكلمة دي يعرف قدرها مين اللي داخل امتحان شفوي. اما بتبقى اللجنة صعبة والممتحنين ناس بقى يعني كده من الناس اللي بيدوا النمر بالقطارة كأنه بيقطع من جسمه، يقوم يدخل واحد شيخ يقول يا سلام ده فلان ده هدى كان تلميذي، مثال الاستقامة ومثال الحلم ومثال الفقه ومثال الادب. الكلمة دي بقى تخلي الراجل اللي بيمتحن يقول طب يا ابن الله يفتح عليك الف مبروك يا ابن. انما بقى عنك بقى لو دخل واحد الواد ده اهو ده عفريت انا عايزكم تسبقوه، طب مش بس جاي اجالك الله، اللجنة بقى تمسكه تبعد له اخر بهدلة، ما توحد الله لا اله الا الله. شوف القرآن لما يقول صاحبه في القبر، والقبر ده بقى حاجة يعني ليس على وجه الارض افظع من سكن القبور، لان حاجة لا شفناها ولا دخلناها قبل كده. اللي بيدخل السجن مرة هو بيتعود عليه، بيقول السجن للرجالة ويقول لمراته بقى حصلين بعيش وحلاوة، ويدخل راجل بقى ورب جنابه وراجل بقى رب سجون عرب، فياخد السجن على انه عبارة عن انه بيصيف فيه، يقول لك اللي بضمن لقمة العيش فول العيش بيجي والسجن هو ما فيش حاجة. انما الا القبر ادخن واحد بقى اللي يدخل القبر هو حي يقفله عليه لو كان فيه راجل صحيح. يعني سيبك انت من التمثيل، لما واحد ابوه بيموت والله يابا مالي نفع بعد سيبوه ادخل معاه. طب اذا كنت راجل ادخل معاه، اهي دي بقى الشيء. والله انا نفسي بقى واحد يثبت بقى في حته انه راجل صح ويدخل ورا ابوه، ادخل وراه وحنقل عليه. ها يقول كله يقول لك السلام عليكم يابا، بس الا دي يابا، ها سوري يابا، سوري ما اقول يابا خلاص. الا شوف كل ممكن فيه التمثيل الا ده، الا ده الا حتة القبر دي، لان شيء لا جربناه ولا دخلناه. يبقى الانسان عايز واحد يتكلم له كلمة تشفع له امام الله. الصاحب اللي بيصمد هو القرآن. يقول لي اوعى بقى تخاف، انا سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. ولذلك سيدنا النبي نهى عن ان يسأل الانسان غير الله بالقرآن، نهى عن التتول بالقرآن. النبي قال كده، قال اقرأوا القرآن ولا تسألوا به احدا غير الله، وسيأتي بعدي اقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس اولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم عند الله في الدار الآخرة. انا عايزك بقى توحد الواحد، تقول لا اله الا الله، وتسمع الصلاة علي حبيب قلبك يطيب. ولذلك بعض الصحابة لما كان يقرأ القرآن كان يرى الملائكة، كان يشوف الملائكة لدرجة ان الفرس بتاعه وهو بيقرا القرآن الفرس كان يقفز من مكانه ويقول للنبي رأيت كأنك واكبة درية معلقة بين السماء والأرض. النبي كان يقول له واصل القراءة فإنها الملائكة نزلت تستمع منك القرآن. تصور أما يبقى القارئ للقرآن لا يبتغي به إلا وجه الله بيقرأ للعبادة والإخلاص، الملائكة كانت تنزل تسمع له. سيدنا أبو بكر الصديق المسلمين هجرهم وجه واحد اسمه ابن الدغن قال له لا انت لا تهاجر، وكرد الكافر قال له انت بتيجي بقى اهو تدخل في عهدي انا وما تهاجرش، خليك قاعد معايا في البيت يعني انت بحمايتي. فانا بكر يقرا القران يبص يلاقي كفار مكه كلهم قاعدين تحت الشباك يسمعوا من القران، لان ابا بكر كان له صوت جميل بالقران. فرد الكافر قال له لا انت هتخسر بقى الناس هتخليهم يسلموا، يا عم خلاص انا ماليش دعوه بيك. شوف حتى الكفار كانوا يجوا يسمعوا من سيدنا ابو بكر. ابو سفيان قبل ما يدخل الاسلام كان يروح مخصوص بالليل يقعد تحت شباك النبي عشان يسمع القران من النبي، وهو واحد يبص الى ابو جهل جاي بيطوح في دراعاته، ايه اللي جابك هنا يا ابو سفيان؟ قال له والله انا جاي اسمع القران من محمد. طب وانت ايه اللي جابك يا ابو الحكم؟ يقول له نفس الذي جاء بك جاء بي، انا جاي اسمع القران برضه. شوف حلاوه القران. وهم قاعدين الاثنين يسمعوا القران يبص يلاقوا الاخنس ابن شريق من كبار المشركين اللي نزلت فيه ويل لكل همزات اللمزه. قال له ايه اللي جابك يا اخنس؟ طب وانت ايه اللي جابك؟ احنا جايين نسمع القران وانا برضه جاي اسمع القران. حلاوة القرآن قد ايه؟ يقعدوا الثلاثة يسمعوا، وبعدين وهم ماشيين بعد بقى يسمعوا بقى وينبسطوا كده من القرآن، كل واحد منهم ياخد العهد على الثاني يقولوا شوفوا بقى احنا مرة في مرة هنلاقي نفسنا اسلمنا، احنا مش عايزين نوصل للدرجات، لا ما حلوانا في سلوانا هنلاقي نفسنا من اصحاب محمد. واحنا مين؟ ابو سفيان الرجل الزعيم الكبير وابو جهل بقى ولا اكبر رئيس روسي ولا امريكاني رجل قلبه حديد، والاخنس ابن شريف. طب نعمل ايه؟ عهدني يا ابو جهل انت وابو سفيان والاخنس اني ما نجيش بكره، خلاص دي تكون اخر مره، لان قلوبنا مثلها هتميل للقران فنؤمن بمحمد. احنا مش عايزين نمشي وراه بقى، يبقى هو رئيسنا، احنا عرب وناس كبار ومن عيلة، نمشي ورا محمد يتيم ابو طالب؟ لا خلاص خدوا العهد. يوم ابو سفيان يقول خلاص ما دام هم خدوا العهد مش هيروح، اما اروح انا بقى اخد بعض في النور يا دوب هيروح يا ابو جهل جاي يا دي المصيبه. طب والعهد يقول له ما قدرتش والله ما قدرتش. واللي يخدر قال انتوا اخوانا مش خدتوا العهد امبارح؟ انما مش قادرين مش قادرين. قرآن، القرآن له حلاوة وله طلاوة، ويا سلام لما تخلو كده بالقرآن مع نفسك ومع الله وقت الصحة في التلت الأخير. اغتسل من الليل وتقرأ القرآن ويصعد القرآن منك الى الله. ولذلك كشف الصحابة من حضور في القرآن كل احد يقول ايه من اراد ان يناجي الله ويكلم الله فليدخل في الصلاة ومن اراد ان يكلمه الله فليقرأ القرآن. يعني عايز ربنا يكلمك اقرأ القرآن، عايز انت تكلم ربنا ادخل الصلاة ادخل الصلاة. يبقى المسألة ما كانتش مسألة ميكانيكية او اوتوماتيكية او آلية، لا، المسألة كانت اندماج في انوار الله. يعني يمسك المصحف يقرأ القرآن كأن القرآن يتنزل عليه. بلاش سيدنا عمر بن الخطاب بيحكي ازاي دخل الاسلام، انا عايزك توحد الواحد ازاي، لا اله الا الله. بيقول انا امشي ذات ليلة وهو مشرك في مكة فسمعت رسول الله يقرأ من سورة الحاقة. لقى النبي بالليل بيقرأ سورة الحق، الحق اللي هي القيامة، اللي لما كان الشيخ مصطفى يقراها كانت الناس تنهبت، وكان يقعد بيقول لك الحق. طيب قول يا اخوي، زي ما يقول كذبة ثمود وعاد بالقارعة الكل يقول الله الله، يعني كويس اللي يكذبه بالقيامة مبسوطين يعني مبسوط. واحد بيقول لك ابوك مات يوم تقول له يا سلام ده الخبر السعيد يا اولاد، كويس اللي مات، يعني كويس اللي كذبه بالقارعة. شيء غريب، شيء غريب، لان اللي بيسمع بيسمح تبع النغة. مش كانوا ده النهار بيقلقوا لجنة يقول لك عايزين نقرأ القرآن على القواعد الموسيقية. ايه القواعد الموسيقية؟ يقول لك ايات الجنة نجيبها من مقام السيكا وايات النار نجيبها من مقام الصبا. قلنا هوني، يعني دي حزينة ودي فرايحي، الجنة نجيب نغم فرايحي والنار نجيب نغم حزين. فهو ده كلام النبي، قال هذا الكلام. ايوه قال ايه؟ قال وسيأتي بعدي قوم يرجعون في القرآن ترجيع الغناء والنوح لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم حالهم. النبي قال هذا الكلام. النهارده تقوم الامور تتحول بالقرآن الى ان القراء النهارده قال له سكرتير لابد تكلمه الاول، تقول له الشيخ فاضي النهارده ولا لا، يقول لك اما بص في الاجنده، يقوم يبص في الاجنده يقول لك فاضي، طب انا عايزه عشان خاطر فيه ميته، يقول لك في حي ايه، يشوف الحته اللي هيعرف فيها الشيخ تاريخ بمقامه ولا لا. انا مره بعزف شارع في مشيط الصدر، شارع متواضح كده، وكان القارئ من كبار القراء، فدي قاعد جنبي لقيته بينفخ احزها، اقول له يا شيخ عبده مالك زهقان ليه؟ قال لي ده حي شعبي. حي شعبي؟ قلت له يعني مثلا فابو ده يزحلك؟ قال طبعا دي تحط من قدرنا في المعاملات. هو ارى ربع من اول مريا وربع من اول طه، دول الربعين اللي دايما يقروه، وبعد ما ختم الجمهور قال تاني مش تاني، بصينا لقيناه نفد من شقة الخيمة من ورا الصوان وفي العربية والسواق خدت اللي هو لمح البصر انتهى. فبسأل الراجل بتاع، قلت له مش حرام عليك يعني هو المرحوم يعني ما حدش هيدخل الجنة الا بالشيخ فلان؟ حرام عليك. انت اديته كام؟ قال لي والله مديله 500. والكلام ده كان سنة كام؟ 64، يعني كان لسه الجنيه، كان لسه البيضة بمليه. البيضة ب 10 تاخد دلوقتي؟ البيضة ب 10 تاخد دلوقتي؟ طيب جماعة تانيين حلفوا لي راحوا اتفقوا مع واحد من مشاهير القراء، قال عشان يفتح المولد بتاع سيد ابو الحدي. طيب اتفقوا معاه من هنا لهنا، قالوا له ده مولد يعني مش ميتم ولا يعني، اتفقوا فباخد 300. الكلام ده برضه سنة 75. خلاص اتفقوا على 300، قال له ادي 200 وعبال ما نوصل نجيب ال 100 اللي فاضلين 5 دقائق. كان في الخمس دقائق دي جات له سهره دمياط ب 800 جنيه. اتفق معاهم يعمل ايه 300 من 800 500. فات 500 هيلوحوا يعني هفضل تقول ليه؟ فجم لقوا ابنه الصغير واقف على الباب. امال بابا فين يا شاطر؟ قال لهم والله بابا سايب لكم الامانه دي في الظرف. بيفتحوا الظرف لقوا 200 جنيه ال 20 ورقه ومكتوب كده في كارت صغير ان يعني جاءتني ليله اخرى في مكان اخر فاعتذر عن الحضور. خلاص انت يعني معنى ذلك ايه؟ ان القران اصبح النهارده يباع ويشتر سلعه. يجي واحد في بورسعيد قال يجيب واحد من الكبار يقول له 1500 جنيه. ليه 1500؟ يقول لك لا ده بورسعيد غير الاماكن الثانيه تبقى سوق حره. فهل جمرك؟ انت خايف جمركم؟ انما هي يعني طول ما فيه مغفلين المكتب بخير. 1500 جنيه غير القهوه والشاي اللي هوزعهم على المعازيم بتوع الميته. المعازيم وغير فداي. الواحد يروح يعزي يبص يلاقي واحد فايت كلنا لسه ما حدش واخد ويرمي السجاره في حجرك. قلت له خد يا ابني السجاره دي بتاعتك انت. ولذلك الانسان دي مساخر. المآتم النهارده اصبحت مظاهر سيئه والاموات والاحياء مسؤولين امام الله. يعني قبل ما تموت وصي اكتب وصيتك انا بريء من اقامه السرادقات والمآتم. امال نعذب ازاي؟ في عز في المقبره. لان الاسلام يكره الخروج للعذاب. اذا فاتك العذاب في المقبره الميت يمكن الساعه 9 او 10 وانت لسه في العمل تروح البيت وانت واقف تقول له اعظم الله اجرك يقول لك ذكر الله سعيك السلام عليكم. طابور كده زي الله زي طابور الجمعيه. اعظم الله اجرك شكرا قلت انك ماشي. انما الخروج للعذاب مكروه شرعا. وبعدين اذا كانت الفلوس دي تعباكم طب ما هو المقرض ياخد الفلوس ويوديها البنك هيوديها فيه. يعني مره واحد من كبار القراء كان له مال كبير في البنك ايام عبد الناصر فراح يصرف كان له 250,000 جنيه راح يصرفهم فمدير البنك قال له والله ده رئاسه الجمهوريه بعت لك جواب الشكر ده. الراجل فيه غير جواب الشكر لا مكتوب فيه نشكركم على تبرعكم الكريم امضاء جمال عبد الناصر. قال لي خبر اسود انا اتبرعت. فمدير البنك قال له بقول لك ايه هو انا يا ابني اللي خدته ولا اسم الشغل اللي خدته؟ قال له لا هروح. قال له روح. فخد بعضه راح من اصل الاب طلب مؤقت لاتحاد النار. دخلوه ده راجل ده كان بيقرا الملك تمام راجل مش صغير ده راجل كبير. دخل وقف كده اول ما شاف جمال عبد الناصر وقف ما هو معتاد كان بيقرا له في الازهر برضه وقف اما شافه كده بقى للطبيعه الاثنين قصاد بعض. جمال كان وشه خوف فعلا الراجل واقف مرتبك هيقول ايه؟ قال له يأممه وقال له يديله اشاره تحت قال له ايه؟ سيادتك اللي بعت الجواب قال له ايه؟ قال له بس انا ما اتبرحتش. قال له بقول لك ايه انا عمري ما سمحت انك انت عملت جنايات تحفظ قران ولا عملت مدرسه ولا عملت مستوصف ما تضيعش وقتي. بيقول والله ساعة ما قال لي ما تضيعش وقتي انا بصيت لقيت نفسي في الزمالك ماليش عارف انشلت فين انحطيت في قلعه عربيه هتولى واقفين وراه هتولى خاص الحاله امبارح كده اهو وغموه لقى نفسه في الزمالك زي الانسان اللي يغمى عليه في الشارع الى نفسه في مستشفى الدمرداي. يعني ما هو هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ قال له طب والفلوس اللي بتروح دي كلها؟ قال له طب ما نعمل بقى صدقه جاريه على روح الميت. قال له هو سعد بن عباده لما جه سيدنا النبي قال له ان امي قد ماتت فباي شيء اصلها بعد مماتها؟ اظن النبي قال له روح هات لها 2 قراء خليهم يقروا للصبح ولا ودع القبر شويه بغتاديه يقروا تبارك. يا سلام عليك لما تسمع تبارك منه والله ما تعرف اذا كانوا بيقروا قران ولا بيقروا الميثاق أو أي كلام. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وله الذي خلق بدل الله بلا بلا بلا بلا إيه يا ابني ده قرآن يودي جهنم يا ابني ده فريد يا سبحان الله. قال له شوف يا سعد احفر لها بئر ماء وسمه بئر أم سعد شوف الحاجة اللي تنفع. اللي عايز تكرم الميت يعمل حاجة تنفع الحي. ما توحد الحي ولا اله الا الله. لا اله الا الله. ولذلك السبع اشياء اللي يوصلوا للميت في قبره بالصغرى. اول شيء من ورث مصحفه. مصحف تحطه في الجامع للمصدر. من علم علما. من حفر بئرا. من اجرى نهرا. من غرس شجرة. من بنى لله مسجدا. من بنى دارا لابن السبيل. للناس الغربة لمس اللقندة ديت مجانا. كلها منافع للحي. هذا الاسلام. نسأل الله ان يقبل منا ومنكم خالص الاعمال. وان يتوفانا على الاسلام. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد. وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى الى الله. تبنى الى الله. تبنى الى الله. ورجعنا الى الله. وندمنا على ما فعلنا. وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته. ولا كربا الا فرجته. ولا عيبا الا سترته. ولا دينا الا اديته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا سائلا الا اعطيته. ولا غائبا الا رددته. اللهم اجبر كسرنا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم رد غائبنا. اللهم استر عوراتنا. وامن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة اي كرب الا فرجته. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم احسن ختامنا. اجعل خير اعمالنا خواتيمها. واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. بارك لنا في ارزاقنا. اللهم ارزقنا الحلال. اللهم ارزقنا الحلال. اللهم باعد بيننا وبين الحرام. اللهم باعد بيننا وبين الحرام. واحسن الختام يا علام. وصلى الله وسلم على سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقم الصلاة.